بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثاره مكتفى، ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا أواخر الأبواب التي تتعلق ببر الوالدين في الدرس السابق، وكان من الأبواب التي أخذناها باب الود يتوارث. ما معنى هذا الباب الود يتوارث؟ ما هو الود أولا؟ الحب. ما الفرق بينه وبين المحبة؟ فيه تمني، في معنى تمني. يود المجرم لو يفتدي بعذاب يومئذ ببنيه، يود أن يتمنى ذلك، يحب ويتمنى. وكذلك من حيث العبارة، فتقول مثلا أحب الصلاة ولا تقول أود الصلاة، لأن فيه بارك الله فيكم المحبة المشروطة بالتمني. نعم، فالود يتوارث، كذلك جاء في بعض الطرق لكن ضعيفة، وكذلك العداوة، قال وكذلك العداوة وكذلك البغض. نعم، فهو من جنس الأعمال التي تتوارث وتتعدى وتتخطى إلى الغير. من يذكر دليلا يدل على أن الشيء قد يتعدى إلى الغير؟ الود يتوارث أي يتخطى إلى الغير، أي إذا كان من سجيته الود أنه يحب الناس وكذا، إذا كان على هذه السجية الأب، فهذا لعل الابن يتوارث ذلك وينطبق عليه بكل سهولة بكل طبيعة الحال، هذا هو المرض. لكن من يذكر دليلا، لأن هذا الحديث ضعيف صح الذي سأتي، من يذكر دليلا على أن جنس الأعمال تتوارث؟ المرء على دين خليله فينظر أحدكم من خليله، لا بس، وكذلك كفر من المجثوم كفر ذلك من الأسد، وكذلك كان مسلم قال سمعتم التاهون فلا تأتوا له، وكذلك لا تخرجون منه خشية أن يتعدى ذلك المرض، وكذلك قال مسلم قال مثل الجلس الصالح وجلس السيء، فمثل ذلك بنافخ الكير الذي به نعم يحصل الضرر، إما يحرق ثيابك وإما تجد منه رائحة ممتنة. فذلك الله عز وجل أمر بالإعراض عمن أعرض عن كتاب الله، ذلك لأن مرضه قد يتعدى إليك. نعم، وقال مسلم قال أن الأنبياء ورثة، أو أن العلماء ورثة الأنبياء، ماذا يرثون منه؟ مال؟ لا، إنما هو العلم. نعم، فالعمل تتوارث. نعم، مع ذلك أي أن الأب لابد أن يكون على سجية وخلق حسن حتى يتعدى ذلك إلى الابن، فلا يلومن إلا نفسه إذا كان يرى ابنه على خلق سيء ويقول من أين جاء ذلك الابن بذلك الخلق السيء، فينظر إلى نفسه أولا، لابد أنه يطهر نفسه ويذكي نفسه حتى يكون الابن إن شاء الله ينشأ على نشأة طيبة حسنة إسلامية. نعم، هذا هو المرض من ذلك الباب. فإذا أردت أن يكون الابن يسهلك ويحسن إليك ويقوم بالواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى تجاه الوالدين، فكذلك الأب له برطل فيكم حظا وافرا في ذلك ونسيب يعني مهم ذلك، وهو أنه يتخلق بالخلق الحسن. نعم، ثم أخذنا ذلك الباب، لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه، ما حكم هذا الباب؟ أنه لا يصلح. نعم، حرام أو مش حرام؟ يعني يكون يعني هذا يكون من جملة العقوق الإساءة. وأما إذا كان مثلا رضي بذلك أو لا يغضب لذلك فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لا ينبغي ذلك. نعم، وإن كان برضو فيكم هذا الحديث كذلك فيه مقال، فيه مقال، لأن هذا عن هشام عن رجل عن أبي هريرة، اختلف العلماء، لكن الصحيح أنه برضو فيكم يعني الأثر ضعيف فيه مبهم، وهو الرجل الذي يروي عن أبي هريرة لا يدرى منه، مبهم، هذا هو الصحيح والراجح الذي رجحه الإمام الدارقطني رحمه الله. لكن هناك أدلة تدل على هذا الباب وهذا الحديث. ما يذكر دليلا في ذلك؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل الذي يدل على يعني جملة ما ذكر أنه ليس من رجل أباء إلى آخره؟ حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتم مكارم الأخلاق. لا شك ولا ريب فيه، لا يختلف اثنان أن هذا من الجفاء كما جاء طاووس قال ومن الجفاء أن يسمي الرجل والده باسمه فيقول يا فلان، فهذا من الجفاء، هذا يعني معروف حتى عند الملل الأخرى، الملل الأخرى أن هذا من الجفاء، أن هذا لا يصلح أنك تسمي الأب وكذلك الأم باسمها، فهذا لا يجوز، هذا من الجفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتم مكارم الأخلاق، فإن كان هذا عدا من مكارم الأخلاق فكذلك هو من ديننا. نعم، فهذا هو الباب، أنه على حسب، إن كان لا يغضب لذلك فلا ينبغي، وإن كان يغضب لذلك فهذا من الحقوق. هل يجوز أن يكني الرجل أباه، كنيته أبا عبد الرحمن، فيقال يا أبا عبد الرحمن تعال من فضلك، يصلح؟ ها؟ يقول هكذا الآن. أيوة، جائز، يعني يقال جاء عن بعض الصحابة، وإن كان الآن الأثر هذا قال أبو عبد الله قال حدثنا أصحابنا، اختلف العلماء، بعضهم قالوا الحديث ضعيف والأثر ضعيف، لماذا؟ قال أصحابنا منهم، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أصحابه كثير، ومنهم الضعاف ومنهم الثقات، فالثقة مع الضعيف يتقوى، فأصحابه يعني مشايخه. نعم، فلا بس يعني بالتحسين كما قال الشيخ ابن حزام، لكن هذا والله أعلم من حيث أنه ما جاء ولم يحث، يعني لم يحث على ذلك الإسلام والكتاب والسنة، فالأحسن يترك، الأحسن يترك، وإن كان قد جاء فلا نكير، لا نكير على من فعل ذلك، لكن الآن إذا كان الأب يكره ذلك ولا يحب فما الحكم؟ هذا لا يجوز، هذا يعود حقوقا. نعم، فهذا لا يجوز. تمام، إن شاء الله نواصل. قال رحمه الله تعالى قال باب وجوب صلة الرحم، انتقل إلى باب آخر. وفي الحقيقة بر الوالدين داخل في إيش؟ في ذلك الباب، لأن صلة الرحم كما سيأتي الرحم يشمل الأقارب من نسب وأصهر، فيدخل في ذلك في أول يعني في ذلك يعني دخولا أوليا الوالدان، الوالدان في ذروة الرحم. نعم، قال هنا باب وجوب صلة الرحم، أي أن هذا العمل من واجبات الإسلام، فإن كان من واجبات الإسلام الواجب بمعنى إن فعلت ذلك امتثالا لله عز وجل، انصياحا طاعة لله عز وجل، فأنت مأجور، وإن لم تفعل ذلك فأنت إيش؟ فأنت آثم. الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا في التزام، أي لابد أنه يلتزم به، وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كل ما أمر به وكان فيه عزيمة على الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا هو جزاء من ترك وخالف الواجب. فإن كان كذلك فلابد أنه يتعرف ما هي الصلة وما هم الأرحام حتى يمتثل بذلك الأمر الإلهي الذي سيأتي الأدلة في ذلك والتوجيه النبوي في ذلك، فيكون ممتثلا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، لأن هذا مهم جدا، مهم جدا. نعم، قال هنا صلة الرحم، والرحم قال العلماء هذه المادة راء حاء وميم تدل على الرأفة والرقة وكذلك اللطف والعطف، والمرادها هنا كل من يجتمع معك من النسب أو من السهر، كل ما تجتمع أنت وغيرك إما في النسب وإما في السهر. نعم، ما يجمعك أنت وغيرك في نسب أو في السهر، هذا هو أحسن ما قيل شرعا يعني في الرحيم، وهذا شرعا. أما الرحيم مراد الرحيم عند الفرضيين علماء الفرائض علماء الفرائض كل ما يتعلق بالميراث، فعندهم الأرحام شيء آخر على اصطلاح يخص بهم. لكن الآن الرحم كما قال العلماء كل ما يجمع يجمعك وغيرك في نسب أو في شهر. نعم. أما في النسب فهذا ينقسم إلى قسمين، فقد يكون النسب بعيد أو قريب يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. نعم، كما سيأتي في ذلك الحديث. فالنسب قال العلماء وقال الشيخ محمد بن حزم حفظه الله تعالى قال ما يجمعك وغيرك في بطن، ما يجمعك وغيرك في بطن قريبا كان أو بعيدا، قريبا كان أو بعيدا. فالقريب ما تجتمع أنت وذلك في بطن ولا يتجاوز ذلك الجد الثاني، فهذا يعني هو آل فلان. إذا اجتمعت أنت وغيرك في بطن واحد ولا يتجاوز ذلك الجد الثاني هذا يسمى الأهل ويسمى الآل، وما وراء ذلك فيكون من أولي الأرحام، وإلا كلنا نجتمع في بطن واحد وهو حواء، فيكون كلنا إخوة. ولا يعني الآن لابد أنه ينتهي لو حد الأقارب لو حد وهو عند الجد الثاني، وما بعد ذلك فهو من أولي الأرحام. نعم. وأما السهر قالوا يعني هو عبارة عن الخلطة، كل ما تجتمع أنت أو تختلط أنت وغيرك بسبب مثلا الرضاع، فهذا ليس في نسب، لكن مثلا الأخت من الرضاع، من الرضاعة هذه تدخل كذلك في إيش؟ أولي الأرحام. وكذلك برطل فيكم بالعتق، لو أعتق رجل رجلا أو عبدا فأصبح هو يعني ينسب إليه، إنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك بذلك الاعتاق بذلك السبب يكتسب صلة الرحم. نعم. ويشمل كذلك كما قلنا أهل الزوج وزوجة، أهل الزوج وزوجة بسبب إيش؟ بسبب الخلطة كما يقولون، يعني يشبه يعني الآن النسب لكن ليس بنسب، لكن ما هو السبب؟ الخطأ، يعني كل ما كان مما كان من الأهل الزوج أو زوجة كذلك يدخل في أولي الأرحام. نعم، لكن هؤلاء أبعد، هؤلاء أبعد. نعم. ومن باب الفائدة قالوا كل ما كان من أهل الرجل يسمى هذا إختان، وما كان من أهل الزوجة يسمى ذلك أصهار. فمثلا أخو زوجة هذا سهرك، وأخوك بالنسبة لزوجة هذا ختنها. الختن يعني له معنيان، لكن المراد هنا أقارب الزوج. نعم. فهذا هو الرحيل، كل ما يجمعك وغيرك إما في نسب وإما في إيش؟ إما في أصهار. نعم. وقالها هنا باب وجوب صلة الرحم، والصلة لغة هو كلمة تدل على الجمع والضم، ضم شيء، فيقول يعني أردت الشيء بغيره، هل يسمى صلة؟ كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الواصلة هي التي تربط بشعرها بشعر صناعي، يعني تربط بشعرها شيئا آخر، لغة يدل على وصل شيء بغيره. نعم. وأما شرعا من أحسن من عرف الصلة الإمام العيني رحمه الله تعالى كما في شرحه على البخاري نفس اسم الكتاب قال هو عبارة عن إيصال الإحسان إلى الأقارب من ذوي نسب أو الأصهار. الصلة الآن هي عبارة عن إيصال الإحسان، تواصله وكذلك تحسن إليه، تواصله وتحسن إليه إلى من؟ من كان من ذوي النسب أو الأصهار، هذا هو الصلة. وأصلها الوصل لكن حذفت الواو وأبدلت بها أو تم مربوطة. نعم. فقيل صلته. نعم. وضد هذه المهاجرة والهجران، هذا هو ضده، الصلة ضدها المهاجرة. فقول سبحانه، فقول الآن باب وجوب صلة الرحم، معنى ذلك أن لا يقطع يعني أولي الأرحام، لأن هذا هو ضد الصلة. نعم. وحقيقة ذلك كما قال النووي رحمه الله تعالى هو العطف، يعني مطلق الإحسان، مطلق الإحسان، يعني بأي شيء الآن نصل، لأنه قال باب وجوب ولكن مسألتي هذا بلا خلاف بين العلماء في الجملة أنه يجب كما نقل ذلك القاضي عياض بالإجماع قال أنه يجب صلة الرحم. وكذلك نقل ذلك الإمام القرطبي قال واتفق الملل على وجوب صلة الرحم كما في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم عند هذه الآية. نقل الإجماع على أن الملل كلها متفقة على أن الصلة يجب أن توصل. نعم لكن بأي شيء نوصل الآن؟ لابد من ذلك. بأي شيء؟ قالوا بأي شيء يصل فقد يعتبر ذلك صلة، فسواء كان بكتابة أو بمكالمة مراسلة بابتسام حتى، ويحتسب في ذلك الإحسان لأنه مطلق الإحسان، كل ما يحسن إليه إلى الغير ويربطه به فكل ذلك داخل في الصلة. ففي الجملة هي واجبة، لكن هناك أشياء مستحبة. مثلا لو كان هو يراسل يعني من الأقارب ثم فوق ذلك يعطي ذلك هبة وهدية، فهذا كذلك يدخل في الصلة، لكن هذا الآن الهبة والعطية هذه مستحبة. لكن لو كان مثلا لا يصل ذلك الشخص وأوصله بهبة وعطية فكانت هذه الهبة والعطية واجبة. فبأي شيء يصل غيره من الأقارب وكذلك من الأسهار والأختان فكل ذلك يعتبر صلة فهو واجب. والأدلة على ذلك كثيرة. أول ذلك الإجماع، نقل ذلك الإمام القاضي عياض وكذلك عند كما نقله الإمام النووي وكذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره كما سبق الإشارة. وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله، هذا أمر، الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا كذلك يعني الله سبحانه وتعالى في الأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، هذا أمر، أمر بصلة الرحم، والأمر الأصل فيه يقتضي الوجوب. فالأدلة في ذلك كثيرة جدا. وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا وكذلك أحسنوا إلى ذوي القربى. نعم. وقال سبحانه وتعالى فآتي ذا القربى حقه والمسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي كل ذي حق حقه، إذا كان له حق فلا بد أنك تعطي ذلك الحق، وما هو حق الأقارب أنك تصلهم. فهذه جملة من الأدلة التي تدل على الوجوب كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا بالإجماع. نعم. وضد الصلة الإساءة. طب الآن قد يواصله ويأتي إليه لكن يسيء إليه، هذا لا يعتبر أنه صلة. وقد يكون لا يسيء إليه لكن لا يأتيه ولا يراسله، يعني في بينهم مقاطعة، فهذا كذلك يعتبر يعني قطيعة الرحم. نعم. فأصلة ضدها الإساءة وكذلك القطيعة، كلاهما مما يضاد معنى الصلة. نعم. وأتمم في الصلة كما سيأتي، لكن هذا من باب نجمع يعني ما قيل فيه. أتمم في الصلة أنك تبدأ بالصلة، فمن بدأ بالصلة فهو يعني تام الصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي. من المكافي الآن؟ هو الذي يصل من يصله، أي لا يبدأ بالصلة لكن من أقاربه من يصله فهو يكافي ذلك يصلهم. فهذا هل يسمى واصل؟ لا، هذا مكافي، أي يكافي من وصله، هذا ليس بواصل. الواصل هو الذي يبدأ به. قال ولكن الواصل من يصل من قطعه. كذلك لو كان الآن له أقارب، القاطع هو الذي يدفع، تريد أنك تصله وهو يدفع لا يريد، هذا هو القاطع. أما المكافي فهو الذي يصل من وصله، لا يبدأ لكن لو وصل أوصله هذا يسمى مكافي. والواصل هو الذي يبدأ أو الذي بطل فيكم يصل من قطعه، وهذا هو أعلى المراتب، أعلى المراتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل يعني بالمكافي، أي ليس هذا بتمام الوصال، ولكن قال الواصل من وصل من قطعك. نعم. هذا بالجملة ما تعلق بذلك الباب المهم الذي هو تابع للبر إلى الوالدين وما كان أهم من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، وقد مر معنا كثيرا ذلك الشيخ من الإمام البخاري التبوذاكي أبو سلمة ثقة ثبت قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي، وهذا قيل فيه شيخ، وشيخ بمعنى ذلك يعني هو عدل لكن ليس بحافظ فيه لين، يعني مثل هذه العبارة فلان شيخ معنى ذلك أنه يعني فيه ضعف، يعني أنه يصلح في الشواهد والمتابعات لكن لا يعتبر حديثه ولا يحتج به، وإنما يكتب حديثه كما يقال. شيخ فيه لين لجنه الإمام أبو حاتم رحمه الله، كنيته أبو الأسود ضمضم ابن عمرو الحنفي. قال حدثنا كليب ابن منفعة، وهو مجهول الحال لا يدرى مجهول الحال. قال جدي، وهو كليب، كليب ابن منفعة ابن كليب، الآن جده ليس بمنفعة، منفعة هذا أبوه، وجده كليب فهو كليب ابن منفعة ابن كليب، وجده قيل أنه من الصحابة، يعني ذكره نعم ابن مندة وكذلك أبو نعيم رحمه الله تعالى كما في معرفتي الصحابة. وقال الشيخ يعني محمد بن حزام أن كليبا لم يلقى جده، ذكر بعضهم أنهما لقي جده، وإنما يروي عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، نعم يعني عن منفعة عن جده، حتى جاء في بعض الطرقات أنه قال عن أبيه عن جده، لكن قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى قال والإرسال أشبه، حتى يعني أنه ما روى ذلك عن جده، يعني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والإرسال أشبه، يعني هناك الروايات يقول هو كليب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التابعي، هذا من التابعين، التابعي إذا قال قال الرسول هذا يسمى مرسل، ففي الحقيقة هذا هو الراجح فيه أن هذا الحديث مرسل من مراسل كليب، وفيه ضعف في ذلك المرسل، فيه ضمضم ابن عمرو الحنفي وهو وشيخ يعني فيه لين ضعيف، وكذلك كليب هو نفسه المرسل هو ضعيف، المرسل هو ضعيف، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللفظ، ويعني فيه ما يشهد له رأينا في بداية الكتاب عن عاصم عن بهز بن حاكم عن أبيه عن جده معاوية بن حيرة، فقال من أصل أو من أبر؟ قال أمك، ثم قال من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب، نعم كما ها هنا. قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، يعني بر أمك، أحسن إلى مع أمك، يعني الآن يعني يكون مفعولا به لفعل محذوف، أمك أي بر أمك، أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، أي الأقرب، لأن الولاء هذا تدل على القرب. قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل مما يليك يا غلام، سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، أي مما يقربك، فهنا مولاك أي من كان قريبا لك، كما في الحديث الذي سبق ذكره، قال فالأقرب والأقرب. قال حق واجب، لأن الصلة هذا البر إلى هؤلاء، وكما قلنا الإحسان إلى هؤلاء يسمى هذه صلة، فقال حق واجب، هذا هو الشاهد من ذلك الحديث، أراد المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري أن يستشهد بذلك الحديث على صحة ما بوب، قال باب وجوب صلة الرحم، قال حق واجب، لكن كما سبق إيش أن ذلك الحديث ضعيف، لكن استفدنا الوجوب من إيش أدلة أخرى من كتاب الله عز وجل، فآتي ذا القربى هذا أمر حقه، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أحسنوا إلى ذي القربى، نعم. قال رحم موصولة، أي لابد أنه توصل، هذا هو شاهد منه، وقالها هنا نعم أخرجه الإمام أبو داود، نعم قال صحيح لكن ليس بصحيح أبدا، ضمضم هذا ضعيف وكليب كذلك ضعيف، والصحيح أنه ليس بموصول وهو منقطع، ليس بموصول وهو منقطع من مراسل كليب، وكليب نفسه ضعيف، فالحديث لا يثبت لكن معناه صحيح، البداية تشهد يعني في بداية الكتاب الحديث الثالث، نعم في الحديث الثالث فهناك ما يشهد لذلك، نعم لكن هذا لا يثبت أبدا. فشاهد من ذلك الحديث حق واجب، وقال رحم موصولة لابد أنها توصل، ذلك الحق لابد أنك توصله. نعم، فآتي ذا القربى حقه، هذا هو حقه. وقال سبحانه وتعالى قال فأعطي كل ذي حق حقه، كما في حديث سلمان عند الإمام البخاري رحمه الله، فيعدل هنا صحيح لما قال صحيح أخرج أبو داود وغيره وضعيف من مراسل كليب. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، من هو؟ حتى أبو ذاك السابق يعني من هذا الحديث، نعم، أبو سلمة. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله أيشكوري رحمه الله تعالى، كان ثقة ثبتا متقنا، ليس بالحافظ لكن متقنا للكتاب، وكما سبق معكم إن شاء الله في البيقونية أن الضبط ضبطان، ضبط الصدر وضبط الكتاب، فإذا كان صان كتابه من التبديل والتغيير هذا يسمى حافظا لكن لكتابه متقنا، فذلك يقولون متقن، كان ثقة ثبتا متقنا أي للحديث إذا حدث من كتابه، أي أنه صان كتابه من التغيير وبكل ما لا يليق بذلك الكتاب، ثقة ثبتا متقنا. قال عن عبد الملك ابن عمرو، وهذا كذلك ثقة، غير أنه كان مدلسا، تدليسا يدور. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب التقديس في معرفة المدلسين، نسيت الاسم، ليش؟ مثلا لا ليس هذا، الإصابة هذا في معرفة الصحابة، لكنه كتاب في معرفة المدلسين، لا مراتب التدليس، التقديس في مدر إيش، تقديس ومدر إيش. المهم قسم هؤلاء المدلسين إلى خمس طبقات، طبقة الذين هم نادر التدليس وإذا دلسوا عن ثقات، قال ابن عيينة إذا قالوا مدلسا هذا تدليس لا يضر، المدلس هو الذي يقول عن أو يقول أن أو يقول قال أو يقول ذكر، كل ذلك يوهم أنه قد سمع منه، إذا قلت عن فلان يوهمني سمعت منه لكن ما سمع منه، المدلس إذا قال حدثني معنى سمع، لكن إذا قال عن إذا كان مدلسا تدليسا يضر فهذا معروف يريد بذلك أنه أسقط ضعيفا، سمع ذلك الحديث من رجل ضعيف، لو قال عن فلان قالوا خلاص حديثك ضعيف، لكن يقول عن فلان ويشتد التدليس إذا كان قد سمع من ذلك الشيخ، تنظر في الترجمة قد سمع من ذلك الشيخ لكن يروي عنه ما لم يسمع منه، فأنت ترى تقول فلان عن فلان نحن قد سمع منه، فالحكم يعني إيش بالإيصال، لكن الصحيح ليس بموصول. نعم، فالمهم من كان من الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة فكلهم تدلسهم يدر، مع ذلك لابد أنه يقول حدثني سمعت سمعنا بالألفاظ التي لا تحتمل إلا السمع والأخ، يعني مباشرة عن ذلك المحدث. نعم، وهو كان من المدلسين تدلسه يدر، لكن الآن هو إيش الحديث عند من؟ عند الإمام البخاري ومسلم، وقال العلماء من دلس من يعني من انتقى البخاري ومسلم من المدلسين في كتابيهما يعني صحيح مسلم والبخاري، فقال هؤلاء قد تجاوزوا القنطرة، يعني يعافى عن هؤلاء، لأن البخاري ومسلم يعني قد انتقوا من أحاديثهم مما يدل على أنهم قد سمعوا، وهذا الحديث له طرق كثيرة، فلعل في بعض الطرقات أنه قال حدثني، فكل ما تجد هذا الآن مدلس ما حكمه؟ قال عن الأصل أن الحديث ضعيف، لأن لا ندري هل سمع منه أم لا، ومن شروط الصحة الاتصال، لكن الآن هذا في البخاري ومسلم الكتابان اللذان هما أجمع العلماء على صحته وعلى قبوله، فالعلماء أجمعوا إذا أجمعوا على شيء لا يستمعوا على ضلل، فقال العلماء فيخرج التدليس من هؤلاء على أنهم كما يقولون تجاوز القنطرة، اتعافوا عن هؤلاء لأن انتقوا من أحاديثهم وعلموا أنهم حدثوا بذلك الحديث، فالآن لا يضر، وإن كان تدليسه يضر لكن إذا كان في البخاري ومسلم لا يضر، إلا إذا قال من أهل الشان والمعرفة أنه قال يعني أن فيه يضر إلى آخره. نعم. قال عن عبد الملك ابن عمير ثقة لكن يدلس وكذلك يرسل, يعني ظاهر الانقطاع بينه وبين مثلا الصحابي لأن بينهما مفاوز. يقول عن يعني الانقطاع ظاهر, أما التدليس فليس بظاهر لأنهما تعاصروا في عصر واحد, فمثلا هذا كوفي وهذا كوفي ممكن أنهم التقوا أو ذهب للحج, هذا مدني وهذا برسلوا فيكم يعني المصري في الحج التقى بفلان وأخذ ذلك الحديث تعاصروا, لكن علم العلماء أنه من أهل التدليس. نعم. قال عن موسى بن طلحة ومدار هذا الحديث عليه بذلك اللفظ, مدار هذا الحديث عليه لا يروي عن أبي هريرة إلا هو, لا يروي عن أبي هريرة ذلك الحديث بتلك الألفاظ إلا هو موسى ابن طلحة, وكذلك كان من الثقات من الفضلاء. نعم. كان صالحا رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب ابن الوي أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد المنف أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار, يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والحديث قال صحيح أخرجه البخاري وكذلك مسلم, فهو حديث متفق عليه, اتفقوا على ذلك الحديث, فهو كذلك عند مسلم رحمه الله تعالى من روايته أبي هريرة. نعم. فالحديث متفق عليه صحيح. نعم. فأشهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. بل مناسبة من ذلك الآن قال باب وجوب صلة الرحم, يريد يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بذلك الأمر من الله عز وجل, فقال وأنذر على أمر عشيرتك الأقربين فأنذرهم وبينهم ونصحهم ثم قال ما أملك لكم شيئا إلا بني وبينكم رحما, بين وبينكم رحم سأبلها ببلالها سأصلها بصلتها. فهذا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بذلك الأمر بالإنذار, وأما ذلك يعني يصلهم فيدل على الوجوب, هنا يدل على الوجوب أنذر, فبين ما هو ذلك الإنذار أي أنه ينصحهم وكذلك يصل الرحم. هذا هو الشاهد لماذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان وتفسير هذه الآية أنذر, ما هو المراد هنا أنك تبين لهم وتنصحهم وكذلك تصلهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قام امتثالا لأمر الله عز وجل لما أمر به, هذا هو الشاهد من ذلك الحديث. نعم. فهذا كذلك من الأدلة التي تدل على وجوب صلة الرحيم. نعم. من ذلك الاستنباط. نعم. فقال ها هنا وأنذر, والإنذار هو الإعلام مع التخويف وكذلك مع التحذير, يعني الإنذار أنك تحذر غيرك وتعلم ذلك, تعلم ذلك وتخوفه في ذلك, تخوفه وتحذره من شيء علانية. الإعلام هو الإعلام بتخويف وتحذير. قال هنا قال وعشيرتك, وعشيرة كل ما كان بينك وبينهم مخالطة, فهم يعني من ذوي من أولي الأرحام لكن يكثر بيني وبينك المخالطة والمداخلة, يعني مثلا إذا كان عندي من أولي الأرحام لكن هم من مكان بعيد وفي بلد يعني بعيد هذا لا يسمى عشيرة لأنك لا تخالطهم, والذي يخالطه وهو من أهله هذا يسمى العشيرة. العشيرة مكان بينك وبينهم صلة وبينك وبينهم مخالطة ومداخلة. نعم. كما قال ابن فارس رحمه الله في مقاييس الله نسيت. نعم. في المقاييس قال الأقربين. نعم. والأقربون هنا يدل على إيش؟ هناك أبعد, فأول ما نبدأ به الأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال ثم الأقرب فالأقرب, فنبدأ بيش بالأقرب, هذا هو الأولى, هذا من باب الندب, فلا تبدأ بالأبعد فتبدأ بيش بالأقرب, وإن كان أبعد نسبا كان قريبا لك فتبدأ به لأنه هو أقرب هو عندك. نعم. وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين بما بعده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القيام من هم الأقربون، فشمل من ذلك قبائل من العرب، وهؤلاء كما قال يا بني، وهذا يشمل من كافرهم ومسلميهم، فهذا يدل على أن الصلة تجب وإن كان الذي من ذوي الرحم كان كافرا، فلا يجب أنك تصله، فيدخل في ذلك الإحسان، ومن الإحسان أنك تنصحه هؤلاء، تنصح هؤلاء الذين ليسوا من أهل الإسلام وبينك وبينهم نسب. نعم. فيشمل كذلك المسلم والكافر بما قال هنا يا بني كعب ابن وي ويا بني هاشم، ففيهم يعني فيهم كفار. نعم. وبني عبد المطلب ففيهم كفار، فهذا شامل شامل للكفار وكذلك لمن كان على الإسلام. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم، أي قام امتثالا لأمر الله عز وجل ممتثلا لأمره سبحانه وتعالى، ذهب ليمتثل لما أمر الله سبحانه وتعالى به وينصع لما أمره سبحانه وتعالى. وأما أنقذوا بمعنى استخلصوا أنفسكم من النار بطاعة الله سبحانه وتعالى وفي بادي الأمر بتوحيد الله عز وجل. أنقذوا أنفسكم من النار بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى، بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو الناجي من نار جهنم، أي من الخلود فيها. ولابد من صلاة، لأن أهل الإسلام هم من أقاموا الصلاة وشهدوا بأن محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمفهوم ذلك فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ لنا في الدين، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن هؤلاء ليسوا بإخوة لنا في دين الله عز وجل. فالإنقاذ والاستخلاص من النار يكون بتوحيد الله عز وجل وكذلك بالصلاة، كذلك بالصلاة. نعم. ومن أفضل أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا صلاة وتزكى، فالصلاة هي حق التوحيد أول شيء. نعم. فلابد من توحيد وكذلك من صلاة. نعم. حتى ينقذ نفسه من النار، ثم من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن مستحبات حتى يتم، يعني يتم ذلك الإنقاذ. نعم. لأن يعني قد يكون من أهل الإسلام لكن من أهل الكبائر، فيموت على كبيرة فيدخل بذلك النار إذا كان الله عز وجل لا يغفر له وكذلك لا يأذن له بالشفاعة، فلا بد من تمحيص الذنوب ودخوله في النار. فالإنقاذ هذا على حسب، فقد يكون إنقاذ يعني من باب الكمال، وذلك هو يأتي يموت اليوم الذي يموت يموت على الصغار ليست على الكبائر، ويكون يعني أصل الإنقاذ وهو التوحيد والصلاة، فإذا لا يأتي بالتوحيد ولا بالصلاة فهذا قد أهلك نفسه. نعم. قال لا أملك لك من الله شيئا، أي لا أملك ما يدفعك عن عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي إلا ما أملكني الله سبحانه وتعالى بما أنفعكم بالنصيحة وبالدعاء لكم إذا استجاب الله سبحانه وتعالى لكم، فألا أملك شيئا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا إلا النصيحة إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لقبول ذلك. نعم. فهو من باب يعني يريد بذلك أن النسب لا ينفع إلا معاش إلا مع الإسلام، كما في الحديث من بطأ به نسبه لا يسرع به لم ينم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لا ينفع. قال سبحانه وتعالى في ابن نوح قال إنه ليس من أهلك، لأن هذا كافر بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتبرأ منه حتى في الدنيا، لكن الآن ليس بالأهل لأن حققت الأهل والتوحيد والإسلام. نعم. لأن يوم القيامة يتبرأ منه. قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها سأرطبها برطبها. وقال العلماء هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم بحرارة الشيء، بحرارة النار التي تطفى بيش ببلال الرحم ببلال الصلة، كأنه يرش على تلك الحرارة وذلك النار الماء فيطفى بذلك القطيعة، فالقطيعة يعني علاجها هو الصلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القطيع بيش بالحرارة، وشبه الصلة بالبلال الذي هو الماء، الذي هو الماء النداوة الذي التي هي الماء، فيبلها أي يرمي عليها الماء، يرشها بالماء حتى تطفأ تلك الحرارة التي هي القطيعة. وقال بعضهم أن العرب كانوا يطلقون على البلال الصلة، يعني فلان بللت فلان أي سلته، وكانوا يطلقون على القطيعة اليبس الشيء اليابس. فمعنى ذلك أبلها ببلالها حتى لا يكون يابسا فينقطع، فإذا كان يابسا فينقطع، لكن أبلها أرطبها حتى أيش حتى لا ينقطع. هذا مما قال ابن الأثير، والثاني والله أعلم أظهر، وكان هو يقول هكذا يعني ابن الأثير في النهاية. هذا كتاب هي كموسوعة، حتى تعجب الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، قال كأنه يعني صنفه مع المكتبة الشاملة. قال في زماننا ما نستطيع أن نجمع يعني الحديث التي جمعها هكذا، لأنه يعني يأتي بالحديث في أي مكان، هو لا يبالي بالصحة الضعف، إنما يعني الموضع في ذلك أنه يشرح الكلمة التي وردت في السنة في الحديث، ويأتي بأحاديث يعني في مواضع في مصادر تتعجب، ممكن لا يوجد إلا بالمخطوط الآن. فقال تعجبنا من ذلك كان حافظا، هذا يدل على حب ابن الأثير رحمه الله تعالى. فكيف هو كتاب هذا يعتبر من الأصول الكتب في المكتبة، هذا لابد من النهاية. نعم، فتنتفع ذلك الكتاب في شرح معاني الكلمة الغريبة التي معناها تحتاج إلى تفسير وبيان. نعم، هذا هو ذلك، تلك الأحاديث التي أخذناها التي تدل على وجوب صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها امتثالا لأمر سبحانه وتعالى، وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم من النار. وكذلك مع ذلك لا يدل على أنك تقطعهم، لا بد من سلح، وكذلك الحديث الأول لكن في ضعف، والأدلة على الوجوب كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وينجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا إن شاء الله. مع تحية دماز أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.